بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقرأ الأبيات أولا ما يتعلق بأصحاب الثلثين. وعلى الناظر الرحبي عليه رحمة الله: باب الثلثان. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصيبي. ذكر أصحاب الثلثين وأصحاب ماذا الثلثين؟ البنات إذا كنا اثنتان، إذا كنا ماذا اثنتين في زيادة، إذا كنا اثنتين ماذا في الزيادة. لهذا قال البنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، يعني بمعنى أن البنات إن كنا اثنتين وزيادة على الاثنتين ثلاث أربع خمس إلى ما لا نهاية لهما ماذا الثلثان، بشرط أن تكون أكثر من واحدة، بشرط أن تكون أكثر من واحدة فيتحصلان على الثلثين، يتحصلان على الثلثين. وهكذا بنات الابن في حال عدم وجود البنات، والشرط الأول نفس الشرط الأول أن تكون أكثر من بنت، أن تكون أكثر ماذا من بنت. وهكذا فيما يتعلق بالأختين الشقيقتين لهما أيضا الثلثان فما زاد، يعني ثلاث أشقاء أربع شقيقات أربع خمس شقيقات إلى آخره، بشرط أن تكون زيادة على واحدة. وهكذا أخوات الأب في حال عدم وجود الأخوات ماذا الشقيقات. إذن أصحاب الثلثان أصحاب ماذا أصحاب الثلثين هم أربعة: البنات وبنات الإبن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب. هل هذا إجماع؟ قال نعم، قضى به الأحرار والعبيد إجماع. نعم. باقي الذي بعده أصحاب الثلث. قال رحمه الله: باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم فقس هذين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. ذكر لك ما يتعلق بأصحاب الثلث. الأم تأخذ ماذا ثلث المال في حال أنه لا فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث ولا جمع من الإخوة أشقة أو لأب أو لأم، ما في جمع، اثنان فصاعدا، فتأخذ الثلث كاملا. والصورة الثانية تأخذ ثلث الباقي في مسألة الغراوين، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فتأخذ الثلث الباقي. هذا ما يتعلق بالأم. والذي يأخذ الثلث أيضا الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا، أو ذكور وإناث، مات الميت فترك أخا لأم، أو ترك أخوين لأم، أو أختين لأم، أو أخ وأخ وأخت لأم، فيأخذون ماذا الثلث ويستوون ماذا فيه، يجتمعون على الثلث ويستوون ماذا فيه، لا يفضل الذكر على الأنثى. هؤلاء هم أصحاب الثلث. طيب، ننتقل الذي بعده فيما يتعلق بعول الاثني عشر. فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر. لا هنا. يعني يعول عند عوله ايش الأبيات اللي ها، فتبلغ الستة عقد العشرة بعدها أرانا أمس وتلحق وبعد أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. أيوة، وصلنا إلى هذا البيت. طيب، البيت الذي بعدها الآن الأبيات اللي بعدها. نعم. قال رحمه الله في أبيات المحاسبة: أو الحساب. فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشرا، والثمن إن ضم إليه السدس السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر. نعم، إلى هنا. فمر معنا الآن، ذكر لنا ما يتعلق بالأصول، ما يتعلق ماذا بالأصول، وأن أصول المسائل الذي مرت معنا هي سبع، والذي يعول منها ماذا ثلاثة، وهي أصل ستة واثني عشر وأربع وعشرين، وباقي الأصول وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا تعول، ما يأتي عليها العول. وقد مر معنا تعريف العول، وهو زيادة ماذا قلنا في السهام وقلة في الأنصبة، زيادة في السهام وقلة ماذا في الأنصبة. وذكر أن عول يعني ماذا الستة يعود إلى أربعة إلى عشرة، يعني يعود باعتبار الزوج، يعني ستة نعم بفردي وزوجي، بفردي وزوجي، الزوجي سبعة والفردي الفردي سبعة والزوجي ثمانية والفردي ماذا تسعة والزوجي عشرة، فيعول بالزوج والفرد إلى عشرة، الستة يعول إلى عشرة بالزوج والفرد، أما الاثني عشر فيعول باعتبار الفرد إلى ماذا إلى سبعة عشر، الاثني عشر يعول إلى ثلاثة، هي ثلاثة باعتبار الفرد إلى سبعة عشر، فيعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، هذا عول من؟ عول الاثني عشر، عوله الاثني عشر يعول باعتبار الفرد لا باعتبار الزوج إلى ثلاث مراحل، مرحلة الأولى ثالث عشر، مرحلة الثانية خمس عشر، مرحلة الثالثة السابع ماذا عشر. وهذه هي صورة المسائل، ونبدأ ماذا فيها عند من السؤال عندك. مات الميت، الميت فتركت زوجا وأما وبنتين، المسألة من كم؟ زوج وعندك أم وعندك بنتان، الربع لوجود الفرع الوارث واحد على أربعة، الأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضا واحد على ستة، والبنات الثلثان اثنين على ثلاثة، كم في المسألة؟ ثلاثة ستة أربعة، ها اثنى عشر، باعتبار أن ماذا في وفق، وفق الستة مع الأربعة أو وفق الأربعة مع الستة، في اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة، فالمسألة من اثني عشر، المسألة من اثني عشر، إذا رأينا ستة وأربعة مباشر قلت اثني عشر، تقول اثني عشر، نقسم ربع الاثني عشر للزوج ثلاثة، نعم لأن ثلاثة في أربعة باثني عشر اثنان، السدس سدس اثني عشر اثنان، لأن اثنين في ستة اثني عشر، نعم ثلثان، أي ثلثان كم الثلثان؟ ثمانية، أربعة بأربعة اجمع، أربعة أربعة اثنين ثلاثة، أربعة وأربعة ثمانية واثنين عشرة وثلاثة ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر، وهذا هو العول الأول، فتعول باعتبار الفرد إلى ثلاثة عشر. عند من؟ مات الميت، الموتى دائما زوج وزوج عظم الله العائلة، طيب مات الزوج فترك زوجته وترك شقيقتين وأختين لأم، كيف تكون المسألة؟ الزوجة لا الربع ما في فرع وارث، نعم واحد على أربعة، الشقيقتان ثلثان اثنين على ثلاثة، نعم الأختان لأم ثلث لأنهم جمع من الإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم اثنان فما فوق ثلاثة، إذا عندنا ثلاثة وثلاثة وأربعة، الثلاثة والأربعة إذا رأيتها في المسألة تقول من 12، لأنك تضرب كامل أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة وأربعة في ثلاثة، تكون ب 12. طيب الزوجة الربع كم؟ ثلاثة الآن، ثلاثة في أربعة ب 12، الثلثان للأختين شقيقتين ثمانية، لأن ثمانية في كم؟ كسرة. طيب تمام ثمانية. طيب الأختان لأم أربعة، لأنه ماذا يعني إذن ثمن يعني ماذا ثلثة لاثنى عشر ثمانية، وثلث ماذا لاثنى عشر أربعة. أحسب هذه الآن خمسة عشر، عالت من اثنى عشر إلى خمسة عشر، وهذا باعتبار الفرد لا باعتبار الزوج. المسألة الذي بعدها كبيرة، عندما فيها ورثة كثير يعني سهل لك. عندما هذه الجهة ما أدري معنا ولا سافروا، سافرتم ولا ما؟ والجهة هذه أنتم معنا، هل نريد الجدد؟ عبد الله بيعمل فيها مشغول الآن مع المخطوطات هذه مع الكتاب مخطوط، قال هذه النسخة أنا ما عندي هذا الحديث، هذه مخطوطة قديمة، قال عبد الله كتاب قديم هذا مخطوط، شوف الله بس. عندك ما في أحد هنا؟ عندك يا لقمان استلم. مات الميت فترك ثلاث زوجات، الزوج مات وترك ثلاث زوجات، مشكلة كبيرة، ثلاث زوجات كثير. طيب وترك جدتين، وترك أيضا ماذا أخت لأم يعني خمس، وشقائق أيضا ماذا أكثر من ذلك يعني نحو الثمان، ثمان من الشقائق، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ثمان من الشقائق وأربع من الأخوات لأم، أربع أخوات لأم، ثمان شقائق، جدتان، ثلاث زوجات. الزوجات هذه كم لهم؟ الربع، كلهم يجتمعوا على الربع، نعم، ما يزيد بزيادة ولا ينقص من نقصانهن، ولو كنا أربع، الربع واحد على أربعة، واليدات يشتركان في السدس، واحد على ستة، تمام. الأخوات لأم عندك أربع، الثلث واحد على ثلاثة، ما يزيد بزيادتنا، يعني إذا زدنا على واحدة إلى مئة ما يزيد بزيادتنا، الثلث واحد على ثلاثة. الشقائق ثمان، ما فيش عصب هنا، أين عصب؟ لا عصب بالغير ولا مع الغير ولا بالنفس. إذا كانت مع الغير لابد في بنات، وإذا كانت بالغير لابد في أشقاء، وإذا كانت بالنفس هي أنثى ما هي ذكر. الثلثان اثنين على ثلاثة، إذا اجتمع عندك ماذا؟ ثلاثة وثلاثة وستة وأربعة، اثنين عشر، لأن الثلاثة مع الثلاثة تدخل كلاهما تحت الستة، فما يبقى معنا في الحلبة إلا الستة والأربعة، ننظر للوفق، وفق الستة وفق الأربعة نضربها في كامل الآخر، تكون مسألة من 12. كم ستعطي الزوجات من 12؟ الربع اثنان، اثنان الزوجات ايش تعطيهم؟ الربع ثلاثة، الربع ثلاثة، أيوة ثلاثة من 12. والجدات ستعطيهم اثنين، لأن سدس 12 اثنان، نعم. أخوات اليوم أربعة، لأنه الثلث، نعم ثمانية، اجمع سبعة عشر، إذن عالت بالفرد إلى سبعة عشر. هل بقي عول زيادة على هذا العول؟ إذن اثنى عشر، اثنى عشر لا تعول إلا إلى سبعة عشر، وتعول بالفرد، فإذا رأيتها عالت بالزوج خطأ، وإذا عار الزيادة على 17 العملية خطأ فيها، العملية فيها خطأ. كيف سبحان الله أحصوا هذه الأشياء يا أخوان؟ العلم نعمة صح ولا لا؟ يعني الآن يقول لك جزما كم لك أمة تموت وتحيا وكذا ومواريث، ثم يحصل لك هذا ولا يزد عليه ويكون بالفرد. علم عظيم حقيقة. ها؟ بالفرد يعني ما هو بالزوج، شيء ما ينقسم 15 ما ينقسم على اثنين، يقال عدد زوجي وعدد فردي. زوجي مثل 15 13 17 19 وهكذا الأعداد اللي ما تنقسم، بخلاف الزوجي 8 4 2 6 أعداد زوجية، أعداد زوجية. إذن مقيد بقيدين، لا يعول إلا إلى 17، ولا يكون إلا فردين، ولا يمر إلا بثلاث مراحل. كيف أحصوها؟ يا سبحان الله، جهزون العلم، ما بقي كما يقال إلا كل صح ولا لا؟ طبق لك العصيد وضع لك العسل، قال لك بسم الله تفضل. لا طبخت ولا عصدت ولا اشتريت، صح ولا لا؟ ما اشترينا ولا عصدنا ولا جبنا شيء من الآلات هذه، كله قال. يقول لك الفرضي قل بسم الله، قل بسم الله، هذه نعمة من نعم الله يا أخوان، الله نعمة من نعم الله. ولكن التقصير فينا والإهمال فينا. هذه كم شرحوها؟ أمه شرحت هذا الكتاب، لا تقول إحنا نشرحها أول الناس، إحنا أخذنا من العلماء بس، نجمع أقوال العلماء ونمليها على الطلاب. يقول الإنسان هذا من جيوبنا، والله ما شاء الله عليه يتكلم في الفرائض، لا تقول ما شاء الله، هذا حق العلماء مو حقي. حقيقة العلماء بسطوا العلم وسهلوه، سواء كان المتقدمون أو كان يعني ماذا، سواء كان المتقدمون أو كان يعني ماذا المتأخرون، حقيقة سهلوا العلم وبسطوه. ولكن الكسل والإهمال فينا حقيقة، الكسل والإهمال فينا. بارك الله. بقي شيء ولا؟ طيب لا هنا مرحبا.